هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. فنقرأ بإذن الله تعالى في بيان وتفسير من سورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله عز وجل: ولكل أمة. ومعنى الأمة هنا أي الملة، لأن الأمة في القرآن تأتي على عدة معاني، منها الدين والملة ومنها الجماعة من الناس، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وتأتي بمعنى الإمام، إمام الخير المقتدى به، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما يقتدى به. وتأتي بمعنى الفترة من الزمن، كما قال الله عز وجل: وذكر عن أحد صاحبي يوسف في السجن، قال الله عز وجل عنه: وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن. وهنا الأمة بمعنى الملة، يعني الله عز وجل جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني هذا الأمر ليس خاصا بالمسلمين، بل شرع الله عز وجل ذلك في جميع الأمم من يهودية ونصرانية وغيرها من يعني من ملل الأنبياء. ولكل أمة جعلنا منسكا، والمنسك هنا المراد به ذبح القرابين والأضاحي والهدايا التي تقرب بها إلى الله عز وجل، وخاصة التي يهدى بها تهدى للبيت الحرام. وإلا فإن المنسك غالبا يطلق على أعمال الحج، من طواف ووقوف بعرفات ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار، هذه كلها مناسك تطلق على مناسك الحج، أي أعمال الحج. ويأتي النسك بمعنى التعبد، يقول فلان تنسك بمعنى تعبد، يقول فلان الناسك بمعنى عابد. أما هنا فالمراد به ذبح القرابين وإراقة الدماء. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، بمعنى يقيم هذا الشيء عبودية لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. على ما رزقهم، يا الله عز وجل هو الذي يرزق، منه وإليه، بمعنى منه هذه الأشياء وإليه تصرف سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن ذبح القرابين من أعظم ما يشكر به الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وذلك أن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والنحر والذبح هو أعظم العبادات المالية. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه ثمانية أزواج. عندنا الضأن زوجان، وعندنا المعز زوجان، والبقر زوجان، والإبل زوجان، فهذه ثمانية أزواج، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام. فإلهكم إله واحد، أي معبودكم الله عز وجل واحد لا شريك له في عبادته، كما أن لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو واحد في ذاته وواحد في إلهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في أفعاله. وهذا إشارة إلى أن جميع الأنبياء دينهم واحد، بمعنى كلهم أرسلوا وبعثوا بهذا التوحيد أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أما الشرائع فإنها تختلف، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا دليل على أن كلهم مبعوثون ومرسلون بدين التوحيد، بعقيدة التوحيد أن لا يعبد إلا الله. أما قوله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذه الشرائع تختلف. ولماذا تختلف الشرائع؟ هذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فله أسلموا، يعني انقادوا لله عز وجل واستسلموا لأمره وامتثلوا أمره وأطيعوه، وهذه كلها من معاني الإسلام. والذي جاء في معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وبشر المخبتين، أي المتواضعين. المخبت هو المتواضع، وأعظم التواضع هو التواضع لله عز وجل. ولذلك الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتعبد الله عز وجل بذبح القرابين وبهذه المناسك العظيمة فهو متواضع لله عز وجل، متطامن له. وبشر، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وذلك أن أمارات البشارة تظهر على الوجه على البشرة، ولذلك سميت بشارة. من هؤلاء المخبتون؟ قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. والصابرين على هذا الوصف الأول لأهل الأخبار، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولا سيما عندما يهم أحدهم بمعصية إذا ذكر الله عز وجل قال إني أخاف الله فأحجم عن هذه المعصية، وذلك لعظيم مراقبته لله سبحانه. والصابرين على ما أصابهم، يعني من أمور الدنيا من أقدار الله عز وجل المؤمنة المؤلمة، يصبرون عندها ويحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة هم الذين يؤدون هذه الصلاة مقومة مستقيمة كما أرادها الله وكما أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حافظوا على أوقاتها وحافظوا على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. ولذلك أن الإنسان إذا أراد أن تكون صلاته صلاة مقومة يحبها الله عز وجل فليحافظ على ثلاث أشياء. الشيء الأول الذي قلناه، أن يحافظ على الشروط والأركان والواجبات، وأن يحلي ذلك بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحقيقا لقوله: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث أن يحقق روح الصلاة ولب الصلاة والمقصود منها، وهو الخشوع، خشوع القلب وخضوع البدن. ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون مما رزقهم الله عز وجل، وهذا يعم الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة التطوعية، كل ذلك يصدر عنهم، إنما يفعلون الواجب وكذلك يتممون هذا الواجب بهذه النوافل التي تزيدهم قربا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم، قدم ما حقه التأخير لإفادة الفضل والشرف. قال والبدن جعلناها، يعني لو قال في غير القرآن جعل الله لكم البدن فهذا الكلام صحيح، ولكن قوله والبدن كأنه يريد أن يظهر هذه البدن مظهر الاهتمام والشرف. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن جمع بدنة، وهي تطلق على البعير وتطلق على البقر، وسمي بذلك لبدانتها لأنها ذات لحم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شعائر الله جمع شعيرة، والشعيرة هي ما جعله الله عز وجل علما لطاعته وعلما لعبادته. لكم فيها خير، وهذه البدن هي التي يتقرب بها الله عز وجل بذبحها في البيت الحرام. فاذكروا اسم الله عليها صواف، لأن هذه تنحر وهي قائمة معقولة الأيدي أو معقولة اليد اليسرى، فإنها تذبح وتنحر بهذه الكيفية وهي قائمة كما هي السنة. فإذا وجبت يعني سقطت جنوبها، جنوب هذه البدن بمعنى أنكم يعني قطعتم لحمها فكلوا منها، وهذا الأكل إنما هو أكل إما للإباحة وإما للاستحباب، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الأمر للاستحباب، بمعنى يستحب لذابح هذه الذبيحة من ذبيحة الشكران فإنه يأكل منها استحبابا، كما هو الشأن في الهدايا وكذلك الأضاحي. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل منها. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا منها من هذه اللحوم القانع والمعتر. القانع والمعتر كلاهما ثقيل، إلا أن القانع هو الذي يتعفف ولا يسأل الناس، أما المعتر هو الذي يتعرى، بمعنى الذي يخرج للناس ويسألهم أن يعطوه ويسألهم المال ونحو ذلك، فإن الأمر كلاهما فقير. وقدم القانع لأنه أحسن وأفضل حالا من المعتر. كذلك سخرناها لكم، يعني سخر الله عز وجل لكم هذه البدن، يعني ذللها لكم، يعني بمعنى سهل عليكم ذبحها وسهل عليكم نحرها، لعلكم تشكرون، أي بهذا الذبح وبهذا التقرب إليه تظهرون شكر الله عز وجل على نعمه. وهذا دليل على أن هذه الأمور بالعموم الأعمال الصالحة دليل على شكر الله عز وجل على نعمه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن هذه الأشياء التي تتعبدون الله عز وجل بها لا يريد الله عز وجل بها هذه الصور وهذه الكيفيات، إنما يريد ما هو أعظم من ذلك وهو الإخلاص لله عز وجل. ولذلك تحقيق الإخلاص من أعظم الأدلة ومن أبين الأدلة على شكر الله عز وجل على نعمه. لذلك يأتى بالإخلاص، قد يأتي الرجل بأعمال كثيرة بعبادات كثيرة جدا جدا جدا، ويأتي بعبادة وآخر يأتي بعبادة واحد، فيتقبل من هذا الرجل الذي يؤتى الذي يأتي بعبادة واحدة، ولا يتقبل من ذاك الذي يأتي بعبادات كثيرة. الفارق بينهما أن هذا الرجل أخلص في عبادته، وذاك الرجل رأى في عبادته، ولذلك الذي يرائي في عبادته فعمله مردود عليه وعمله محبط، ليس له أجر هذا العمل. ولذلك الرياء يقولون داء خطير، وإن النية شرود، بمعنى ينبغي للعابد وللسالك أن يتعاهد هذه النية ويراعي هذه النية، كلما بعدت قربها إلى الله، كلما ندت أمسكها، حتى يؤدي هذه العبادات على ما يريد الله عز وجل من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك، ما تحقيق الإخلاص وتحقيق التقوى بهذه الأعمال الصالحة. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وأعظم وقت التكبير هو في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وكذلك أيام التشريق، أن الإنسان يكبر في هذه الأيام، وهذا التكبير هو دليل على شكركم الله عز وجل على هذه النعمة التي أعظمها نعمة الهداية. وبشر المحسنين بالأجر العظيم والفضل الكبير. والمحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل، لذلك بلغوا مقاما عظيما. لذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال الله عز وجل إن الله يدا، طولنا ولا طولنا؟ شوف كأنكم نمتوا، ها ترى أنا طبيعة كلامي هادي، دروسي هادي، دش علي مرة الناظر وأنا بالحصة قال شلون ما ينامون، طلب شلون ما ينامون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذه من أعظم الآيات التي يسلي الله عز وجل بها أهل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم، وهؤلاء أهل الإيمان الذين توكلوا على الله عز وجل وأنابوا إلى الله، فإن هذه المدافعة معناها حفظهم، أن الله عز وجل يحفظهم. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظ، وذلك الذي يؤمن بالله عز وجل، من كان مؤمنا بالله متقيا الله عز وجل فإنه في كنف الله وستره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان. والخوان هو الذي يخون العهود وينقض العهود. كفور وهو الذي يجحد النعم لا يعترف بها ولا يشكر الله عز وجل على نعم. وجاءت بهذه الصيغة خوان كفور بمعنى أنه مستمر على هذا الحال، وأنه يكثر منه الخيانة ويكثر منه الكفر. ثم قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية أذن للذين يقاتلون هي أول آيات الجهاد، بمعنى أن الجهاد ما فرض على هذه الأمة وما شرع إلا في مراحل. هذه المرحلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه أول مرحلة. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة أن تقاتل من يقاتل وقاتلوا أيوه هذه الآية بمعنى أن ما تقاتل إلا من يقاتل. ثم بعد ذلك جاء فرضية الجهاد على يعني قتال الكفار عموما، واقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وهذه في المقابلة. أما المرحلة الثالثة وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، بمعنى أن وقع عليهم الظلم، ولذلك من أعظم مقاصد الجهاد في سبيل الله رفع الظلم عن المظلومين، حماية الدين وحماية الدولة الإسلامية والدعوة إلى الله عز وجل، ومن مقاصده كذلك رفع الظلم عن المظلومين. وإن الله على نصرهم لقدير، الله عز وجل يقدر على نصر المؤمنين ولو بغير قتال، لو لم يحصل منهم مقاتل، ولكن الله عز وجل شرع القتال وأراد أن يمحص المؤمنين بهذا القتال لحكمة أرادها سبحانه. وإن الله على نصرهم لقدير، وهذه الآية وإن الله على نصرهم لقدير شبيهة بقوله سبحانه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال سبحانه وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وهذه الآية أخص من يدخل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين خرجوا من مكة إلى المدينة، إنما أخرجوا من مكة بغير حق، إلا أن وسبب إخراجهم أنهم وحدوا الله عز وجل، ما أساءوا إلى أحد، انقادوا إلى الله وأسلموا لله سبحانه وتعالى ووحدوا الله عز وجل في عبادته، قال إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بمعنى لولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف، بمعنى عاش الناس كعيش الغابة، يعني القوي هو الذي يحكم، ولكن الله سبحانه وتعالى سخر عباده المؤمنين ليقيموا هذا الدين، وشرع القتال حماية لهم وقوة لهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الصوامع هي صوامع الرهبان، والبيع هي بيع النصارى، كنائس النصارى، والصلوات هي صلوات اليهود، يعني بمعنى معابدهم الخاصة بهم، والمساجد مساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال الله عز وجل وهنا بدأ بالأقل إلى الأكثر، بمعنى أفضل هذه المعابد المساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا، لذلك أكثر من يقصدها هم، يعني أكثر قاصدا هي المساجد وأكثر عبادة هي المساجد. ثم قال الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن السبب العظيم في نصر عباده هم أن ينصروا دين الله عز وجل وينصروا شريعته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومثل ذلك قوله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الله قوي موصوف بالقوة والمتانة سبحانه، وعزيز موصوف بالعزة، إن الله عز وجل قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أوصاف هؤلاء الذين ينصرون دين الله وينصرون الله عز وجل. قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وذكر هذه الأشياء أن مكناهم من التمكين في الأرض، بمعنى أن الله عز وجل يجعلهم ذوي قوة ومنع في الأرض. جمعوا هذه الصفات الأربعة كانت لهم الدولة، أما إذا ضيعوها ضاعت الدولة وضاعهم، كما هو الحال في العصور المتأخرة في المسلمين لما ضيعوا الصلاة وأخلوا بالزكاة وانعدم فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. جاءت الويلات للمسلمين وجاءت العقوبات الربانية على المسلمين في أرض المسلمين، ولذلك تنهش يعني تقصدهم العدو بالقتل والأسر والتعذيب وغير ذلك. فهذه الأشياء الأربعة يعني قال أقاموا الصلاة، هذه فيها قوة للعبد ذاتية، قوة ذاتية يعني قوة إيمانية ذاتية، لأن صلاحه بصلاح صلاته وصلاح قلبه بصلاح صلاته. وآتوا الزكاة لقوة اقتصادية، وكذلك أنه ينفي الفقر بين صفوف المسلمين إذا أديت الزكاة. وأمروا بالمعروف، هذا ثبات على الخير. ونهوا عن المنكر، هذا انتفاء للشر، ذاك المعروف اسم جامع لكل ما يعرف يعني في شريعة الإسلام ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والمنكر اسم جامع لكل ما ينكر في هذه الشريعة من أقوال وأفعال منكر يبغضها الله عز وجل ويأباها. ولله عاقبة الأمور، أن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة له، عاقبة الأمور جميعها من خير وشر لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس الذين إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فثوابهم باق عند الله عز وجل. تعالى نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.